بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 36، المجلد 3، الصفحة 1302. قال رحمه الله: قال صاحب الرسالة: وقالوا في معرفة أحوال أمهات المدن إن ذلك يعلم من المواضع التي فيها الشمس والقمر في أول ابتنائها، ومواضع الأوتاد منها خاصة وتد الطالع كما يفعل في المواليد. فإن لم يوقف على الزمن الذي ابتنيت فيه فلينظر إلى موضع وسط السماء في مواليد الولاية والملوك الذين كانوا في ذلك الزمان الذي بنيت فيه تلك المدن. قلت: ونظير هذا من هذيانهم قولهم إن نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب. قالوا: إن هذا الموضع تار في المرتبة للطالع، وهو أخص المواضع بالطالع، كما أن الأب أخص الأشياء بالابن، فكذلك أخص الأشياء بالملك مملكته، فموضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها. وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها، وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان، كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه، وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات في غاية البعد. قال صاحب الرسالة: وقالوا في معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع، ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس مما يتوالد بطبعه على شيء من طريق التوالد، لأن الأب إنما يكون أبا بإضافته إلى ابنه، والابن إنما يكون ابنا بإضافته إلى أبيه، وإنهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشتري، وإن أحوال الأب تعرف من مولد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع، ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع. وقد يكون الإنسان في أكثر الأوقات أبا فتكون الشمس أو زحل تدل عليه من مولد ابنه، وله في نفسه مولد لا محالة، ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير الكوكبين الدالة على حاله من مولد أبيه وابنه، فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبائع. وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلا عن متوهمه. قلت: قد قالوا في الجواب عن هذا إنه لا تناقض فيه، بل هو حق واجب. قالوا: إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان، أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان الكلي؟ وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ينظر إلى المضاف وما يلحقه، وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عدل ينظر إلى الكيفية وما يخصها، والأول جوهر والبقي أعراض، وسقراط واحد، ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة، مرة يكون جوهرا ومرة يكون عرضا. فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه، وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس، وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إلى موضع آخر، وليس ذلك متناقضا، كما أن الأول ليس متناقضا، فيقال: هذا تشبيه فاسد واعتبار باطل، فإن نظركم في طالع الأب لتستدلوا به على حال الولد، ونظركم في الطالع لتستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد، وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يقارنه، فإن هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوته وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته، فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة، فنظيرها أن تعرف حال الولد من جهة سعادته ونحسه وصحته وسقمه من طالعه، وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه، وحاله من جهة أفعاله ورئاسته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل، وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته، فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها، فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقوته من طالع به، وبالعكس، فالله يعين العقلاء على تلبيسكم ومحالكم، ويثبت عليه ما وهبه من العقول التي رغب بها ورغب بها عن مثل ما أنتم عليه. قال: وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما، وكانت الكواكب في مواضع ذكرها، وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطا، وإن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمض ذلك الحكم عليه، ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما، وكانت الكواكب في مواضع ذكرها، فإن صاحب المولد يتزوج أخته إن كان مصريا، فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من المواليد، وكانت الكواكب في مواضع بينها، تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا، وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها. وهذه منقضة شنيعة، لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها، ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها. قلت: أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يغلط الحاكم ويذهب كلامه هدرا، أي لم يعرف الأصول، وهي الحس والشريعة والأخلاق والعبادات، مما يحتاج المنجم إلى تحصيلها ثم يحكم عليها. وكذلك قال بطليموس: إنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الأنفس واختلاف العادات والسنن. قال: ويجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتشبث أبدا بالسبب الأول الصحيح لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد. فيقول مثلا: إن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر، وإن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر. أو يغلط أيضا في السنن والعادات التي يخاص بها بعض الأمم في الباه، فيقول مثلا: إن الرجل من أهل أنطاكيا يتزوج بأخته، وكان الواجب أن ينسب ذلك إلى الفارسي. وفي الجملة ينبغي أن يأخذ أولا حالات القضاء الكلي، ثم يأخذ حالات القضاء الجزئي ليعلم منها حالات الأمر في الزيادة والنقصان. وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث، وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامية البسيطة التي ينظر فيها في المواليد. فيقول: إن الطفل يباشر أعمال أو يتزوج أو يفعل شيئا من الأشياء التي يفعلها من هو أتم سنا منه، وإن الشيخ الفاني يولد أو يفعل شيئا من أفعال الأحداث. وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضا فيها تأثير قوي، وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها، كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال، وأكبرها العوائد والمربى والمنشأ. في حالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظرة من أبين الجهل. ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعاة هذه الأمور، وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتشبث بها يكون مخطئا، وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنن والبلاد وخواص هيئات النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك. أفليس من أبين الجهل الإعراض عن هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليث أو تسديس، مما لو صح لكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه الأثر. ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصي المنجم القليل من عشر معشاره. أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس أو التقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب؟ ولهذا كذب المنجم أضعف أضعاف صدقه بكثير، حتى إن صدق بعض الزراقين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والحزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير. وما ذاك إلا لأن المجهول من جمل الأسباب وما يعارضها ويمنع تأثيرها أكثر من المعلوم منها، فكيف لا يقع الكذب والخطأ؟ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف. ونحن لا ننكر ارتباط المسببات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق، كما أن لا نرضى بهذيانات الأحكاميين ومحالاتهم، بل نثبت الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم، المسعدة المشقية، المحية المميتة، المعطية للعلوم والأعمال والأخلاق والأرزاق والآجال، وأن نظركم في هذا العلم موجب لكم من علم الغيب من فرضتم به عن سائر الناس، وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم، بل أنتم أجهل الناس بالغيب على الإطلاق. ومن اعتبر حال حذاقكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم، ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين، فقضيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها، إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمة المعرفة التي جربت الناس منها مثل ما جربتم، فصدقت تارة وكذبت تارة، فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها، فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة. هذا لو أقمتم على تأثيرها دليلا، فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي يجهل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا تدخل تحت الوهم؟ فكيف يستقيم العاقل الحكم بعد هذا؟ وهل يكون في العالم أكذب منه؟ قال صاحب الرسالة: وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا ما دل إن كان في مولد مصري على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت له معادة، وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك. ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعمالهم أحكامها، فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواردهم لزوالهم عن تلك العادة، أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم، أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه، وكذلك جمهور أهل فارس. وأي ذلك كان فهو دال على قبح المناقضة وشدة المغالطة. وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث على أنه يكون كذا وكذا، ويقول: فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا. قلت: الذي صرح به بطليموس أن علم أحكام النجوم مع الاستقصاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدس لا العلم واليقين، فمن ذلك قوله هذا: وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين، وخاصة ما كان منه مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة. قال شارح كلامه: وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وأنها لا تفعل بذواتها شيئا، والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة: وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى إنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث له فيها الأشكال، وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التي تقدمت، وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكان يعلم قواها التي تفعل بها، كالعلم بقوة الشمس أنها تسخن، وكالعلم بقوة القمر أنها ترطب، وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب، وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط، لكن يمكنه أيضا أن يعلم بجودة الحدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك. قال الشارح: وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الحدس لا على جهة اليقين. قلت: وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب، فقال: لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه، فإذا لم تعرف الكواكب على أي جهة تفعل هذه الأفاعيل أعني بذاتها أو بطريق العرض، ولم تعرف ماهياتها وذواتها، لم تكن معرفتنا بالشيء أنه ينفعل على جهة اليقين. وهذا ثابت بن قرة وهو ما هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم: أما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهل اختلافا شديدا، وخرج فيه قوم إلى ادعاء ما لا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية، حتى دعوا في ذلك ما هو من علم الغيب، ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره. هذا لفظه مع حسن ظنه به وعده له في العلوم. وهذا أبو نصر الفارابي يقول: واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحار باردا والبارد حارا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارة. وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم، وكان من زعمائهم في كتاب المقابسات لأبي حيان التوحيدي مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمعهم بعض المجالس، فذكرتها ملخصة مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها. قال أبو حيان: هذه مقابسة دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، وعنده أبو زكريا الصيمري والنوش جاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقومسي وغلام زحل، وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته. فقيل في المجلس: لما خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك؟ فإن الطب ليس على هذه الحال. ثم ذكرت فائدته والمنفعة به، وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت، وذكرت منافعها وثمراتها. ثم قال السائل: وليس علم النجوم كذلك؟ فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومقاطعها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها، حتى إذا حكم أصاب، وإذا أصاب حقق، وإذا حقق جزم، وإذا جزم حتم، فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء، ولا صرف شيء عن شيء، ولا تبعيد حال قد دنت، ولا نفي ملمة قد اكتتبت، ولا رفع سعادة قد أجمت وأطلت. أعني أنه لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرا، ولا الهزيمة ظفرا، ولا العقد حلا، ولا الإبرام نقضا، ولا اليأس رجا، ولا الإخفاق دركا، ولا العدو صديقا، ولا الولي عدوا، ولا البعيد قريبا، ولا القريب بعيدا. فكأن العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب، وبعد هذا الكد والدأب، وبعد هذه الكلفة الشديدة والمؤنة الغليظة، هو مستسلم للمقدار، مستجد لما يأتي به الليل والنهار. وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره. ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به، ورجاءه في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتوقع أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه. ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري ما شاء الله المنجم قال له: أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل، وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري، وأنت تغدو بالاستشارة وأنا أغدو بالاستخارة، فكم بيننا. وهذا أنو شروان، وكان من الملوك الأفاضل، كان لا يرفع بالنجوم رأسا، فقيل له في ذلك فقال: صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس. فمتى أفضى هذا الفاضل النحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية؟ كان علمه عاريا من الثمرة، خاليا من الفائدة، حائلا عن النتيجة، بلا عائلة ولا مرجوع. وإن أمرا أوله على ما قررنا وآخره على ما ذكرنا لحري أن لا يشغل الزمان به، ولا يوهب العمر له، ولا يعار الهم والكد، ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب. هذا إن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة، ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة، وينفون الوسائط بينهما والوصائل، ويدفعون الفواعل والقوابل. تم السؤال، فأجاب كل من هؤلاء بما سنح له. فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهول جوابان: أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف نحيزته واضطراب غريزته وضعف منته عداء على ربه شريكا له في غيبه، متكبرا على عباده ظانا بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيره وتعريسه، فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعده عن التسليم لمدبره، ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به. وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حاصل له هذا العلم، وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مؤنة هذا الخضب الفادح ويغنيه عن تجشم هذا الكد الكادح. فاجعل أيها المنكر لشرف هذا العلم بدل عيبك ما يخفى عليك خفيه ومكنونه تذللا لله تقدس اسمه فيما استبان لك معلومه ووضح عندك مظنونه. ثم قال: اعلم أن العلم به حق، ولكن الإصابة بعيدة، وليس كل بعيد محالا، ولا كل قريب صوابا، ولا كل صواب معروفا، ولا كل محال موصوفا، وإنما كان العلم حقا والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعي دونه محمودا لاشتباك هذا العالم السفلي بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور بحركات تلك المتحركات المتشاكلة بالوحدة. وإذا صح هذا الاتصال والتشابك وهذه الحبائل والربط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواصلات الشعاعية والمناسبات الشكلية والأحوال الخفية والجلية. وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار واستنى القياس وصدق الرصد وثبت الإلف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وانثالت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامرا والخطأ مغمورا والعلم جوهرا راسخا والظن عرضا زائلا. فقيل: هل تصح الأحكام أم لا؟ فقال قائل: الأحكام لا تصح بأصلها ولا تبطل من أصلها، وذلك بسبب يتبين إذا أنعم النظر ونشط للإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة الهوى وإثار التعصب. ثم قال: الأمور الموجودة على ضربين، ضرب له الوجود الحق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق. فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود وارتجعت منها حقيقة ذلك، فالحاكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب فبنسبة الوجود الذي لهذا العالم السفلي من ذلك العلوي، وإن أخطأ فبما فات هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي. والإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض، والإصابة في أمور الفلك جوهر، وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات، كما يكون ها هنا ما هو كالصواب والحق ولكن بالعرض لا بالذات. فلهذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها. ومما يكون شاهدا لهذا أن العالم السفلي مع تبدله مع كل حالة واستحالته في كل طرف ولمح متقيل لذلك العالم العلوي، يتحرك شوقا إلى كماله وعشقا لجماله وطالبا للتشبه به وتحققا بكل ما أمكن من شكله، فهو بحق التقيل يعطي هذا العالم السفلي ما يكون به مشابها للعالم العلوي، وبهذا التقيل تقيل الإنسان الناقص الكامل، وتقيل الكامل من البشر الملك، وتقيل الملك الباري جل وعز. قال آخر: إنما وجب هذا التقيل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود متهافت مستحيل، لا صورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة، وكان من هذا الوجه فقيرا إلى ما يمده ويشده. فأما سنخه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت، وإنما عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل، فبحق هذه المرتبة ما وجد التباين، وبحق تلك المرتبة ما وجد التواصل. وقال آخر: قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من أجرام مختلفة لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبطئها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتداخل أشكالها. ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المغفل والقليل الذي لا يؤبه له والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرا لم يكن في حسبان الخلق ولا فيما عملوا فيه القياس والتقدير والتوهم. ولهذا يحكم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان، فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب. وقال آخر وهو النوشجاني إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد الملكين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل، ولكن يكون في طالعه أن لا يصيب في ذلك الحكم، ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب، فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب، ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك، فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب. وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحدا على غير مزية بينة ولا علة قائمة. قال آخر ولولا هذه البقية المندفنة والغاية المستترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوخي المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له. وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وصعبها وذلولها. ومن كان له في نفسه باعث على التصفح والنظر والتخبر والاعتبار وقف على ما أومأت إليه وسلم. ولحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالأسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد، وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل، فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه. ولو ذلل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئا آخر عليه لحلاوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه. فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتعي كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا. فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبذا منه وشيئا يسيرا يتعللون به ليكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعا من غيره. قال ولولا هذه البقية التي فضحت الكاملين وعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثا وسفاء وتوكلهم على الله لهوا ولعبا. فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكا في زمانك وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سابغ الهيبة معروفا بالحكمة مشهورا بالحزم يضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد رتب لبريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك ولى عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنيابته. فإذا نظرت إلى ملكه وجدته مؤزرا بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواليه وحاشيته بين يديه وكل يخف إلى ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد ويثيب ويعاقب. وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضيع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس وخاملهم أن الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقها، والأمر الآخر صدر إلى صاحب بريده لأنه من أحكام البريد وفنونه، والأمر الآخر ألقي إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب له منصوب من أجله، والحديث الآخر صدر إلى القاضي لأنه من باب الدين والحكم والفصل. وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه في شيء منه ولا يستبد بشيء دونه، فالأحوال على هذا كلها جارية على أذلالها وقواعدها في مجاريها، لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقي إلى غير طبقته. فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسيم، وتصفح أبوابه بابا بابا وحالا حالا، وتخلل بيتا بيتا ورفع سجفا سجفا، لأمكنه أن يعلم بما يثمره له هذا النظر ويميزه له هذا القياس، وأوقعه عليه هذا الحدس ما سيفعله هذا الملك غدا، وما يتقدم به إلى شهر، وما يكاد يكون منه إلى سنة وسنتين، لأنه يفلي الأحوال فليا ويقايس بينها، ويلتقط ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته، ويقول في بعضها رأيت الملك يقول كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وهذا يدل على كذا وكذا. وإنما جرأه هذه الجرأة على هذا الحكم والبت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريضه وتصريحه وجده وهزله وشكله وسجيته وتجعده واسترساله وهجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه. ثم هجس في نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر، فقال أريد أن أعمل عملا وأوثر أثرا وأحدث حالا لا يقف عليه أوليائي ولا المطيفون بي ولا المختصون بقربي ولا المتعلقون بحبالي ولا أحد من أعدائي والمتتبعين لأمري والمحصين لأنفاسي، ولا أدري كيف أفتتحه ولا أقترحه، لأني متى تقدمت في ذلك إلى كل من يلوذ بي ويطيف بناحيتي كان الأمر في ذلك نظير جميع أموري، وهذا هو الفساد الذي يلزمني تجنبه ويجب علي التيقظ فيه. فيقدح له الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم، فيتقدم بذلك ويذيعه، فيأخذ أصحابه وخاصته في أهبة ذلك وإعداد الآلة، فإذا تكامل ذلك له أصحر للصيد وتقلب في البيداء وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده، ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا أوغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتنائية وتبعد عن متن الجادة ووضح المحجة صادف إنسانا فوقف وحاوره وفاوضه، فوجده حصيفا محصلا يتقد فهما وإفاما، فقال له أفيك خير؟ فقال نعم، والخير إلا في وعندي وإلا معي، ألقي إلي ما بدا لك وخلني وذلك. فقال له إن الواقف عليك المكلم لك ملك هذا الإقليم فلا ترع وهدا، فقال السعادة قيضتني لك والجد أطلعك علي. فيقول له الملك إني أريد أن أصطنعك لأرب في نفسي وأبلغ بك إن بلغت لي ذلك، أريد أن تكون عينا لي وصاحبا لي نصوحا، واطوي سرجي عن سانح فؤادك فضلا عن غيره، فإذا بلغ منه التوثيقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعي فيه وأزاح علته في جميع ما يتعلق المراد به، ثم ثنى على ندابته إلى وجه عسكره وأوليائه ولاحق بهم فقضى وطره، ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره إلى ذلك الإنسان. فبينما الناس على مكيناتهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل، فكل يقول عند ذلك ما أعجب هذا، من فعل هذا، متى تهيأ هذا، هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر، هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل، وهذا الوزير الأكبر وهو متحير، وهذا القاضي وهو متفكر، وهذا حاجبه وهو ذاهل، وكلهم عن الأمر الذي دهم غافل، وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه. فكذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة وإلى البروج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعهما والهيلاج والكدخداه وإلى جميع ما دانا هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة، فيحسب ويمزج ويرسم وتنقلب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التي لها حركات بطيئة وآثار مطوية، فينبعث مما أهمله وأغفله وأضرب عنه ولم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته، حتى لا يدري من أين أتي ومن أين دوهي وكيف انفرج عليه الأمر وانسد دونه المطلب وفات المطلوب وعزب عنه الرأي. هذا ولا خطأ له في الحساب ولا نقص في قصد الحق، وهذا كي يلاذ بالله وحده في الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدبر الخلائق وصاحب الدواعي والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس، وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر، وإذا شاء عافى وإذا شاء أسقم، وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر، وإذا شاء أحيا وإذا شاء مات، وأنه كاشف الكربات مغيث ذوي اللهفات قاضي الحاجات مجيب الدعوات، ليس فوق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد والسرمد. وقال آخر: هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث، فإن في عرضها ما لا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب. ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جمة، فهو يفرد كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه، فيولي بيت المال مثلا خازنا أمينا كافيا شهما يفرق على يديه ويجمع على يده، ثم إن هذا الملك قد يضع في هذه الخزانة شيئا لا علم للخازن به، وقد يخرج منها شيئا لا يقف الخازن عليه، ويكون هذا منه دليلا على ملكه واستبداده وعلى تصرفه وقدرته. وقال آخر: لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبغض وجدة وعظم وعافية وسخم وألفة وشتات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة وممات، وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكماله بالعرض، ومع هذه الحال المحطوطة بالسنخ المأوفة بالطين قد بار بارئه ونازع ربه وتتبع غيبه وتخلل حكمه وعارض مالكه، حرمه الله فائدة هذا العلم، حرمه الله فائدة هذا العلم وصرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته، وأضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يتحلى بشيء فيه، ونظمه في باب القصر والقهر، وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الحيرة، وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والخاتل. ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدرا، وهو مثبوت في الكتب ومنثور في المجالس ومتداول بين الناس، فلذلك وأشباه حط رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم، وأنه ليس له أن يتمطى بما علم على ما جهل، فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربوبيته، وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد، عز ربا وجل إلها وتقدس مشارا إليه وتعالى معتمدا عليه. وقال آخر وهو العروضي: قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سماوية وشكل فلكي، فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ. وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضرا للطلب والحكم به. وقد يعتدل الأمر في دهر آخر حتى يكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ، وتكون الدواعي والصوارف متكافئة، ويكون الدين لا يحث عليه كل الحث ولا يحضر على طالبه كل الحضر. قال: وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي، فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المنبثة والأنوار الشائعة والآثار الذائعة والعلل الموجبة والأسباب المتوافية. وقال آخر وهو النوش جاني: أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البوية، فإن الإطالة مصدة عن الفائدة مضلة للفهم والفطنة، هل تصح الأحكام؟ فقال غلام زحل: ليس عن هذا جواب يستديب على كل وجه، فقيل ولما بين ذلك؟ قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك، وقد يقتضي شكل الفلك في زمان ألا يصح منها شيء وإن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها، وقد يزول ذلك الشكل فيجيء زمان لا يبطل منها شيء فيه وإن قورب في الاستدلال، وقد يتحول هذا الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربا. وما توقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب. وقال آخر: إن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأبطن في أثنائه الحكمة وحفه بكل ما طاب العقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتقليبه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أمورا واستخزنه أسرارا ثم حرك الألباب عليها حتى استثارتها ولقطتها وأحبتها وعاشقتها وولهت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافلها. ثم إنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه في بعض وأمد بعضه من بعض وأحال بعضه إلى بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول، وتصرف في ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا مجهود الذات ولا محدود الصفات سبحانه، وهو مع هذا كله لم يستفد شيئا ولم ينتفع بشيء، بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المنقادة وصورته المعتادة، ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء، فهو الفاعل القادر الجواد الواهب والمنيل المفضل والأول السابق. فلما كان الباحث عن العالم العلوي بتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه وأسراره متعرضا لأن يكون مشابها لبارئه مناسبا لربه بهذا الوجه المعروف، استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقه بفعله، لأن نعته لاصق به وحكمه لزمه وحيلته بنت منه وصفته عادت عليه. وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسني ما فيها علم اضطرارا عقليا أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سائر العلوم التي حازها أولئك العالمون، لأن أولئك أعملوا فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وشهوته وراحته في اجتلاب نفع ودفع ضار، ونقصت رتبتهم عن مشابهته ومناسبته والتشبه بخاصته والتحلي بحليته، ولذلك جبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع أحرزوها. فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على ما هيئت له ونظمت عليه فهو حري جدير أن يعضى من جميع ما وجده صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى. وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز، لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيطا وجزء استحال كلا، وهذا أمر قل ما يهتدى إليه ويتنبه عليه. وقال آخر وهو أبو سليمان المنطقي وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل، إنها هنا أنفس خبيثة وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا يجوز لأربابها أن ينشقوا ريح الحكمة أو يتطاولوا إلى غرائب الفلسفة، والنهي ورد من أجلهم وهو حق. فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبلغتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم وهمتها المعالي فإن النهي لم يوجه إليها والعتب لم يوقع عليها كيف يكون ذلك؟ قد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة، وثمرته أحلى ثمرة، ونتيجته أشرف نتيجة. فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن، وكافيا لك فيما وقع فيه القول. وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة في العلم والفهم والبيان والنصح. انتهت الحكاية. فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان، وصاده عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال ما في هذه المحاورة، ومن طوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه، وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فيهم أن يسلبهم ثمرات علوم الناس وفوائدها، وأن يكسوهم لباس الخيبة وقهر الناس لهم وإذلالهم إياهم، وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم، وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق، وهو أخبث مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير، خير من مكاسب هؤلاء، لأنهم كسبوها بذنوب وشهوات، وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يعلمونهم كذب أنفسهم فيه. والعجب شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته في غيبه، والاطلاع على أسرار مملكته، وتعديهم طور العبودية التي هي سمتهم إلى طور الربوبية الذي لم يجعل لأحد سبيلا إليه. فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن عملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداتهم، وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة، ورمي الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس، فإنهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس الملك، وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقيد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع، والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله، ومن له شيء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وصيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالمنصور والرشيد والمهدي، وكخلفاء بني أمية، وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديما وحديثا، كانوا أشد الناس إبعادا لهؤلاء عن أبوابهم، ولم يقم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام، أو جاهل مفرط في الجهل، أو ناقص العقل والدين. وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صحوا وخلى بعضهم ببعض، ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غيرهم، تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل، وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق، وأن أحوال العالم العلوي أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفزان عقولهم، وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام، وأنهم لا وثوق لهم بشيء مما فيه لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضي بطلان جميع الأحكام، وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها بالنسبة إليه على السواء. وليس لهم علم بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله، فإنه ليس جاريا على قانون مضبوط ولا على حساب معروف. ومع هذا فكيف يبقى لعاقل الوثوق بشيء من علم أحكامهم؟ وهذه شهادة فضلائهم وأئمتهم. ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم. والحمد لله الذي أشهد أهل العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافتراءهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم، وأن استفادة كل ذي علم بعلمه وكل ذي صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم، وأن أحدا منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كنف من لم يحط من هذا العلم بشيء وتحت ظل من هو أجهل الناس. ومن العجب قولهم إن طالع أحد الملكين المتغالبين قد يكون مقتضيا ألا يصيب منجمه في تلك الحرب، وطالع المنجم يقتضي خطأه في ذلك الحكم، وطالع خصمه ومنجمه بالضد. فليعجب ذو اللب من هذا الهذيان وتهافته، فإذا كان الطالع مقتضيا ألا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به، أفليس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع، وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم فيما يجوز كذبه؟ فما في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ، وأعجب من هذا أن هذا الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه، فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم، فيكون أحد المنجمين قد أصاب لمالكه طالعا وحكما، والآخر قد أخطأ لمالكه وقد خرجا بطالع واحد. وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملائكم، فيحدث معه من علو كلمة من لا تعبؤون به ولا تعدونه، وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرياسة والعز والجاه، ولهجهم بذمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم، فتحتاجون أن تنضووا إليهم وتعتصموا بحبلهم وتترسوا بهم، وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبكم على خلافه، مما لو أظهرتموه لكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم، فأي سعد في هذا الطالع لعمري، أم أي خير فيه؟ وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحا من عز وقبول، ولكن هذه حكمة رب الطالع ومدبر الفلك وما حواه ومسخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه، أن جعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبيده، وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعلم ورياسة وجاه أوفر من سهامكم، وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم، بل خرب بيوتكم بأيديهم، فلا ينعمر منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى شريعتهم وملتهم، وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجومي أن يقوله، ولا يصل إلى ذلك إلا المبرزون منهم، ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها، ولعلهم أن لو علموا أن هذه الكلمات تنقل من جماعتهم وتتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفاه، فيأبى الله إلا أن يفضح المفتري الكذاب وينطقه بما يبين باطله. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.